أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 25 الثلاثاء، فيما يتعلق بأن وزير الخارجية الأمريكي تجاسر على إطلاق المزائم الاستفزازية التي تفتري على سلطة جمهوريتنا المكرمة. أجاب كالآتي: في يوم 21 من هذا الشهر ألقى وزير الخارجية الأمريكي كيري سفسطات متمثلة في أن جمهوريتنا هي سلطة غير قانونية وشرعية. إنه افترى علينا بالشراسة قائلا إن جمهوريتنا هي دولة سيئة ووكر الشر منذ اليوم الأول من تولي منصب وزير الخارجية، ولا يزال يطلق المقضيعات باستمرار دون ترك عادته السيئة في يومنا هذا أيضا، حيث سينصرف من منصبه أما قريب، وهذا ليس إلا مجرد تذمر لمن الذين وقعوا في يأس بتمام إفلاس سياستهم الأعدائية تجاه كوريا. أما زمرة أوباما ومن ضمنها كيري التي تخلع الحكومات الشرعية لتولي ذات السيادة بالقوات المسلحة في كل أنحاء العالم بحجة إزعاج ميلها وتقتل كثير من الأبرياء، فهي جماعة لصوصية غير قانونية وشرعية. إذا لم تكن أمريكا التي يحكمها الأوباش السياسيون الجهلاء مثل كيري، فقد تكون هذه الدنيا سليمة وهادية أكثر يطيب العيش فيها، وهذا رأي إجماعي لأغلبية أبناء العالم. مهما حاولت زمرة أوباما محاولة يائسة لاتهام جمهوريتنا كدولة غير قانونية، لا تستطيع أن تهدم مكانتها الاستراتيجية هي التي تظهر كرامتها ووقارها على الملأ بجبروت الوحدة المتلاحمة بقلب واحد والقدرة الوطنية القوية غير المندوبة. سنسير بقوة على الطريق التي حددناها سابقا على الرغم من أن الأوباش مثل كيري يتشتكون بشيء.